أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا ونفع بكم الإسلام والمسلمين وغفر لكم ولوالديكم ولجميع المسلمين. هذا سائل يقول: جد الزوجة من جهة الأب أو من جهة الأم هل هو محرم للزوجة وهل تكشف وجهها عنده وما الدليل؟ إيه نعم، جد يقول جد الزوج، جد الزوج من جهة الأب أو من جهة الأم، الجد من أي جهة كان فهو محرم لزوجته، تحرم عليه بالتأبيد. والله سبحانه وتعالى يقول: وحلائل أبنائكم. والابن يطلق على كل من تناسل من الإنسان، بنو آدم، يا بني آدم، كل البشرية بنو آدم، وهو الجد المليون يمكن كل بني آدم، فهذا أمر مجمع عليه. فالجد إما من قبل الأم أو قبل الأب تحرم عليه زوجة ابنه، كل منهم تحرم عليه زوجة تحريما مؤبدا، ويعتبر محرما لها، تسافر معه ويخلو بها كما يخلو بإحدى بناته أو زوجته أو إنه. أحسن الله عليكم. يقول: قرأت إن من السنة الإبراد في صلاة الظهر، فما معناها؟ معناه واضح، يعني كما جاء في الحديث، الحديث الكثيرة تبين هذا الحكم، بمعنى في شدة الحر إذا اشتد الحر فأبردوا بالظهر فإن شدة الحر من فيح جهنم، بمعنى انتظروا، يعني مثلا يدخل وقت صلاة الظهر الأيام هذه الساعة 12:30 تقريبا، فالآن نحن في المدينة في شدة الحر، فمن السنة أن تؤخر 2 أو 3 ساعات كما جاء في الحديث، حتى يعني كان في التلال كما جاء في الحديث وهم في سفر، حتى رأوا في التلال، تلال الرمل، ولا يكون لها في وظل إلا وقت متأخر، لأن وقت الظهيرة تلاحظ في هذه الوقت في هذا الفصل في هذا البلد لا تجد ظلال، ولا يكاد الظل إلا بعد 2 ساعة 2 ساعات، فهذا من الرحمة يعني بالعباد، ولكن هذه غفل الناس عنها وصاروا يعملون بتوقيت ثابت. وإلا من السنة إذا اتفق أهل بلد، أهل قرية، أهل حي، مجموعة يصلون، الأفضل في شدة الحر أن يؤخروا الظهر إلى آخر وقتها. أحسن الله عليكم. يقول لي: قريبة تستلم راتبا من الضمان الاجتماعي وتريد أن تجعله صدقة جارية لوالديها المتوفين من هذا الراتب، فهل يجوز ذلك أم أن الراتب خاص بها وحدها؟ كيف يقول له قريبة؟ يقول له: قريبة تستلم راتبا من الضمان الاجتماعي وتريد أن تجعله صدقة جارية لوالديها المتوفين من هذا الراتب، فهل يجوز ذلك أم أن الراتب خاص بها؟ تجعل لهما من هذا الراتب جزء منه، جزء من هذا الراتب. على كل حال هذا الذي يصرف من قبل هذه الجهة هذا حق للمصروف له، يتصرف به كما يتصرف في أمواله. إذا كانت هذه المرأة قريبتك عاقلة راشدة تحسن التصرف في المال، لكن كان عندها أيتام أو قصر ما ينبغي أن تقصر في حقوقهم، أو كذلك هي تقصر في حق نفسها فتصبح عالة على الناس. الرسول صلى الله عليه وسلم منع سعد أن يخرج أمواله، وقال: إنك أن تذر ذريتك أغنياء خير من أن تتركهم فقراء يتكففون الناس أو عالة على الناس. فنقول هذه المرأة ينبغي أن تنبه ولا تتمادى في إخراج شيء أو تلزم نفسها، يعني تخرج بين وقت آخر ما تيسر، ما زاد عن عن عن حاجتها، هذا الأفضل. أحسن الله عليكم. يقول: ما حكم من يكثر من قول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو سيدنا عليه السلام وسيد الأولين والآخرين وسيد الأنبياء عليه الصلاة والسلام وعليهم جميعا، لكن اللفظ اللائق نبينا رسولنا عليه الصلاة والسلام، فالله سبحانه وتعالى خاطبه في القرآن الكريم: يا أيها النبي، يا أيها الرسول. فكلمة سيدنا ما وردت في القرآن الكريم في حق النبي عليه السلام، بينما الله سبحانه وتعالى ذكر عن يحيى وسيدا وحصورا، وصف يحيى عليه السلام بأنه سيد وحصور، النبي عليه السلام ما وصفه عليه السلام بهذا سبحانه وتعالى بهذا الوصف، بل هو عليه السلام لما قيل له: أنت سيدنا وأنت أفضلنا وأطولنا، قال: يا أيها الناس قولوا بقولكم أو بعض قولكم، ولا يستجرينكم الشيطان، إنما أنا عبد الله ورسوله فقولوا عبد الله ورسوله. لا أحب أن ترفعوني فوق المنزلة التي أنزلني الله، وكما قال عليه الصلاة والسلام. فكلمة سيد بعض الناس يساوم عليها ويعتبرها محك للمحبة والتقدير، وهذا كلام ما هو كلام علم ولا فقه. ونجد كثير للأسف من الخطباء وأهل العلم هذه الكلمة على لسانهم، مع أنه ليست هو عليه السلام الرسول النبي عليه السلام، هذا محل الفخر. ولذلك في الحديث لا تقولوا للسيد للمنافق سيدنا فإنكم تغضبون الله. الآن يقال السيد فلان تطلق على النصراني والمنافق والكافر، هذه كلمة يعني أكثر من للأسف تورط فيها كثير من أهل العلم، بينما الصحابة رضي الله عنهم والتابعون ما ليست على ألسنته. استعرض صحيح البخاري ومسلم ومسند أحمد والسنن، هل يقولون عن سيدنا محمد عليه السلام؟ أبدا، ولا في إسناد واحد، وهي عشرات الألوف من الأسانيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما يقولون كلمة سيدنا ولا في موضع واحد، وهم أهل الفقه والعلم. فينبغي التنبه لهذا، وأن نحرص على حتى في العبارة تؤجر عليها. فأنت عندما تقول نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أكثر أجر من قولك سيدنا محمد عليه الصلاة، تكسب أجر. بعض الناس يقول أجمع بينها، لا تجمع بينها، ما جمع الصحابة بينها ولا التابعون ولا الكبار من الأئمة، أئمة الفقه والحديث أبو حنيفة والشافعي ومالك وأحمد والبخاري ومسلم وأبو داود وعامته، ما جمعوا بينها أبدا. فهذا الذي ينبغي. أحسن الله إليكم. يقول عندي أسهم ولكن خسارتها أكثر من النصف، والآن دار عليها الحول، فهل الزكاة بالسعر الحالي أم مبلغها الأول؟ وهل يجوز المضاربة في سوق الأسهم؟ بل الزكاة بسعر اليوم، بسعر اليوم. يعني إذا كان سعرها قبل سنة 100 والآن نزلت إلى 50 تزكيها بسعر 50، بسعر 50. ولا تنبغي المضاربة بالأسهم. المضاربة التي على الشاشات هذه نوع من القمار، لكن المضاربة المعتدلة كل إنسان إذا كانت الشركة أيضا يطمئن إلى أنها تستثمر بأصول شرعية بطريقة شرعية، استثمار حلال، شركة زراعية تجارية صناعية، ولا تتعامل بالربا ولا ببضائع فاسدة، لا تكون شركة سياحة أو شركة نشر تنشر ما هب ودب أو من هذا القبيل، بل شركات معروفة بانضباطها الشرعي. فتشتري أسهمها، يعني بلغ السعر 100 واشتريت لك 100 سهم 200 سهم، بعد أسبوعين ارتفع 120 تبيع. بهذه الطريقة لا حرج. أما الذين عند الشاشات كالمقامرين وبهذه الأجهزة ارتفع انخفض ارتفع انخفض، هذا أقرب ما يكون إلى القمار، فننصح الإخوان أن يبتعدوا عن هذا. أحسن الله عليكم. يقول ما حكم صلاة الفاتح وهل تعدل ثلث القرآن؟ هذه صلوات مبتدعة من الصوفية، حدثت قبل 200 سنة أو 300 سنة. صلاة الفاتح هذا مما يريدون أن يبدلون به شرع الله، شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. الرسول عليه السلام يعلمنا الصلاة عليه، كيف نصلي عليك يا رسول الله؟ كما في الأحاديث الصحيحة قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم، وفي اللفظ الآخر اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم. وهؤلاء اللهم صل على محمد صلاة الفاتح لما أغلق، ومن الكلام مسجع وكلام، وأنه رأى النبي عليه السلام في الرؤية في المنام وعلمه، هذا شرع سبحان الله. وكثير من العامة مساكين أخذوها، وهذا من الجهل. ينبغي أن يتفقهوا بالقرآن والسنة، القرآن والسنة الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يأخذوا ما بين أيديهم أو مشايخ الطرق الذين نسأل الله أن يكفي المسلمين شرهم، أضلوا الناس وصاروا يبتدعون لهم أذكار وأدعية، وصرفوهم عن الذكر الذي علمه النبي عليه السلام الصحابة ويعني بلغنا بالأسانيد الصحيحة. أحسن الله إليكم. يسأل عن قصيدة البردة للبصيري، وهل يجوز وضعها على الحائط للحفظ؟ لا، قصيدة البصيري عفى الله عنا وعنه فيها نوع من الإطراء والغلو الذي خرج عن الحد المشروع. فالمدح الذي يليق بالنبي عليه السلام هذا لا شك أنه مدح يستحقه عليه السلام، ومدحه الشعراء في عهده عليه السلام، وكان له شعراء حسان وكعب بن مالك وعبد الله بن رواحة وعبد الله بن الزبارة، بعد أن كان شاعرا يهجوه قبل أن يسلم صار يمدحه ويثني عليه، وعدد من الشعراء، فكانوا يمدحون النبي عليه السلام ويقرهم ويقبل منهم، لكنهم ما يغلون ويطرون، وقد نهى عليه السلام عن الإطراء. أما قصيدة البوصيري ففيها إطراء وفيها كفريات وشرك ينسب إليه من علم الغيب وعلم اللوح وأنه يتصرف في الكون وأنه يعفو ويغفر، هذا كله ما يليق، النبي عليه السلام ما يقبل هذا ولا يرضاه، فلا ينبغي العناية بها ولا يؤخذ منها. إن كان هناك أبيات مناسبة ممكن تؤخذ ويصرف النظر عن الباقي. أحسن الله إليكم. يقول: منذ سنتين ونصف وجدت بالمدينة مبلغ 500 ريال، وبعد سنة ونصف وجدت جوالا فبعته وأخذت ثمنه، وبعد فترة علمت أن اللقطة في المدينة لا تجوز، فماذا علي أن أفعل في المبلغ وثمن الجوال؟ وإن كان علي أن أتصدق بها، فهل يجوز لي أن أتصدق بها خارج المدينة؟ لا شك أنك أخطأت هداك الله في كونك التقطت هكذا 500. كان ينبغي أن يعني تعلن عنها وتشيد عنها وفي الموضع الذي وجدتها فيه، في الموضع والوقت، وتعطي معلومات إجمالية حتى قد تقف على صاحبها. وكذلك الجوال، يعني كان الجوال أيسر أن يوجد صاحبه عليه أرقام ويعرف في الغالب، يعني فهذا منك تساهل، فعليك أن تستغفر الله وتتوب إليه. وإن تبين لك يعني أحد سأل أو وممكن الآن إن أمكن تستدرك فهذا طيب وحسن، لكن مهما كان الأمر لو تبين لك فيما بعد وأن أحدا قال إنه فقد 500 في ذلك الوقت في ذلك المكان وغلب على ظنك أنه صاحبها وكذلك الجوال، فأنت ضامن لهذا، تضمن الجوال، إما الآن ما دام تصرفت فيه تضمن قيمته، والخمسمائة تضمنها. فالآن إذا أيست من هذا تتصدق بالخمسمائة وبقيمة الجوال وتستغفر الله وتتوب إليه. أحسن الله عليكم. يقول: دفعت زكاة 1000 ريال، أعطيت منها 200 ريال للوالدة لأنها محتاجة، والباقي أعطيته للفقراء، فهل علي شيء؟ كيف يقول؟ يقول: أخرجت زكاة 1000 ريال. ألف ريال. فأعطيت منها 200 ريال للوالدة لأنها محتاجة، والباقي أعطيته للفقراء، فهل علي شيء؟ أولا الألف زكاة وليست 100، إذا كان 1000 إنما زكاة ربع العشر 25 ريال، فالزكاة الواجبة عليك هي 25، 25 ريال، العشر 100، ربع العشر 25، فأنت أخرجت أكثر مما يجب عليك. وما كان ينبغي أن تعطي الوالدة، لأن والدتك تجب نفقتها إما على والدك إن كان موجود وموسر، أو عليك أنت إن كنت موسرا. أما إن كنت فقير تقول أنا فقير ومشغول بنفقة زوجتي وأولادي ما عندي شيء، فبعض أهل العلم في هذه الحالة رخص أن تعطي والدتك من الزكاة إن كنت فقيرا فعلا عندك زكاة قليلة وتخرجها تقول ما أستطيع أنفق على والدتي، فتستعين بإنفاق عليها أيضا من زكاتك، فبعضهم يرخص، لكن جمهور أهل العلم يقول لا تجوز الزكاة على الوالد ولا الوالدة. فهذا فأقول انظر حالك، لكنك أخرجت أكثر مما يعني مما يجب عليك، فكونك أعطيت والدتك هذا وأعطيت الفقراء فلعلك إن شاء الله أبرأت ذمتك. نعم كذا. كيف السؤال؟ عندك السؤال؟ يمكن أحسنت زكاة مالي. أحسنت نعم، هذا أحسنت، هذا المعقول. إذا الآن يستقيم زكاة مالي 1000 ريال، أعطيت منها 200 ريال للوالدة لأنها محتاجة، والباقي أعطيته للفقراء. فمثل ما ذكرت يعني ما دام زكاتك 1000 فكونك أعطيت أمك منها 200، مثل ما قلنا إن كانت الوالد غير موجود ينفق عليها، وإخوانك كذلك ما أحد ينفق عليها، وأنت أيضا تقول ما أستطيع تحمل نفقتها، فهال 200 يعني يسمح لك أن تعطيها من زكاتك، وإلا فالأصل أن الزكاة لا حظ للوالدين فيها وللأولاد، لأن نفقة بعضهم على بعض واجبة. أحسن الله إليكم. يذكر أنه سرق أشياء ثمينة وعمره 18 سنة، وبعد ذلك قبضت عليه الشرطة وسجنته سنة كاملة وجلد، فهل يجب عليه رد كل هذه السرقات؟ نعم، ما دام أشياء ثمينة يجب عليه أن أن أن أن يردها، يتحقق من أهلها وأصحابها، وأيضا ممكن يردها بطريقة حكيمة ما تسبب له مشاكل وفتنة ينظر بطريقة ما، إما أن يوسط من يثق به أو يرسلها بطريقة ما ويتخلص منها، فيجب عليه، لأنه العقوبة التي أدب بها وعقوبة السرقة القطع، لكن إن كان القاضي الذي حكم عليه قاضي مسلم ولم تثبت عنده السرقة أو الحد، لم يثبت عنده ثبوتا استوجب القطع، فرأى أن يعزره بالسجن والجلد، فهذا يرجع إلى ما توصل إليه القاضي، هذا إن كان قاضي شرعي، وإن كان من القضاة الذين يحكمون بالقوانين الوضعية فنسأل الله السلامة والعافية. أحسن الله عليكم. يقول: هل يجوز أن أصلي الوتر بعد المغرب في السفر جمع وأنا أصلي جمع تقديم؟ نعم، إذا قدمت صلاة العشاء على قول من يرى بجواز تقديمها، فوقت الوتر من بعد صلاة العشاء، من بعد صلاة العشاء صليت في وقتها أو قدمت وجمعت إلى المغرب. نعم. قد يقال إذا كان مثل الألف إنما هو زكاة 40,000، فكما يقول الأخ، فيبدو حاله ميسورة، اللي عنده 40,000 هذا مبلغ طيب لا يضيق بنفقة والدته، فكونه يعطي 200 من الزكاة هذا حق الفقراء والمساكين، ما ينبغي له أن يصرف منه شيء لوالدته، هذا الذي يظهر. أحسن الله عليكم. هل تجوز الصلاة على مرتكب الكبيرة المصر عليها؟ وهل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى على مرتكب الكبيرة؟ مرتكب الكبائر الذين يموتون مصرون عليها هم في عداد الفساق، ولكن يصلى عليهم، عامة الناس يصلون عليهم، لكن إمام المسجد الراتب وأهل الفضل ممن يعرفون بالفضل، إذا كان هذا يعني مشهور بين الناس بفسقه وضلاله، فالأولى أنهم ما يصلون عليه، فإمام المسجد الراتب وأهل الخير والفضل والصلاح ردعا وزجرا للآخرين، إذا عرف أنه مات مدمنا على الخمر، مات مصرا على الربا، يرابي، مات وهو مدير بنك ما يبالي، ومحاسب في البنك مات على هذه الحال، آخر راتب قبضه مات، هذا ما ينبغي أهل الفضل يصلون عليه، ولا كرامة، ما يصلى عليه صلى الله عليه، لكن عامة الناس يصلون عليهم. نعم. والتدخين بلوى ومصيبة حق، لأن الإصرار على، حتى لو قلنا إن التدخين صغيرة، الإصرار عليه قد يدخله في عداد الكبائر، قد يدخله في عداد الكبائر، فلنتفطن لهذه الأشياء، يتساهل فيها كثير من الإخوان هدانا الله وإياهم. أحسن الله عليكم. يقول: هل يجوز لي السلام على خالة أبي أو خالة أمي؟ على خالة أبي أو خالة أمي، إذا كانت الخالة اللي هي أخت الأم فنعم، ما هو يجوز، يستحب لك، يعني إلا إن كان قصد السلام يعني التقبيل مثلا أو شيء من هذا، أما السلام فهذا صلة رحم، لأن خالة أمك خالتك، وخالة أبيك خالتك، وعمة أمك عمتك، وعمة أبيك عمتك، فهن عمات مهما يعني علونا، فعمات وخالات، فيدخلن في مسمى الخالات والعمات، فينبغي لك أن تصلهن بما يناسب من زيارة ومن سلام ومن هدية إن كنت فتح الله عليك. صلى الله عليه وسلم آتي محمد رسول الله، رضيت بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله عليكم. ما هي الأماكن الشرعية التي تزار في هذه المدينة المباركة؟ ما ورد في شأن استحباب زيارته بعد أن يأتي الإنسان مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام ويصلي فيه ما يتيسر، فينصرف إلى القبر الشريف فيسلم على النبي عليه السلام ويصلي عليه وعلى صاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، ثم كذلك ينبغي أن يزور البقيع ويسلم على أهله ويترضى على الصحابة رضي الله عنهم والتابعين وعامة الأئمة وموتى المسلمين، وأيضا يزور قبور شهداء أحد رضي الله عنهم ومقدمهم حمزة رضي الله عنه، فهذا مما يشرع زيارته. كذلك مسجد قباء ينبغي إذا حصلت له فرصة أن يذهب ويصلي فيه ما تيسر، ركعتين أو أكثر، أو يصلي فيه فريضة من الفرائض، هذا الذي ورد. أما ما عدا ذلك من مساجد أثرية وهي كثيرة، كمسجد الإجابة ومسجد القبلتين ومسجد السبق ومسجد الجمعة ومساجد معروفة، أو جبل أحد أو كذا من المواقع التي قد يقال إن النبي عليه السلام جلس بها، هذا لا يشرع، ما ورد أنها تزار إلا إذا كان إنسان من حب الاستطلاع، يعني قبيلة حب الاستطلاع والمعرفة لا تعبدا، فالنية لها أثر. كان يقول أنا فقط أريد أعرف وين يقع مسجد الإجابة، وين يقع مسجد القبلتين، وين كذا كذا، معرفة، حدود معرفة. أما كون يقصد هذا المسجد يصلي فيه، فالرسول صلى الله عليه وسلم ما قال لنا إلا مسجد قبة، مسجد القبلتين موجود، مسجد الإجابة موجود في عهد عليه السلام، ما قال اذهبوا وانطلقوا صلوا فيه. فكيف نروح نشرع للناس ونضيع عليهم المشروع بشيء غير مشروع؟ نعم. أحسن الله عليكم. نعم. نعم. النساء الأولى أن لا يزرن المقابر، لا قبر النبي عليه الصلاة والسلام ولا البقيع ولا الشهداء. الصحيح من قول أهل العلم أن زيارة القبور للنساء غير مشروعة. أحسن الله عليكم. ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجد هذا بألف صلاة، فهل هذا الحديث شامل للرجل والمرأة؟ بل هو خاص بالرجل، خاص في حق الرجل. أما المرأة فصلاتها في بيتها أفضل، لأن صلاتها في بيتها أفضل بحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعندما سألته امرأة وقالت إن يا رسول الله إني أحب أن أصلي معك، فقال صلي في حجرتك، في دارك، في مسجد قومك أو سوقك، أفضل من أن تصلي معي. فالمرأة صلاتها في قعر بيتها أفضل لها. وقد يقال إنها لو صلت هنا كتب لها ألف صلاة، لكن صلاتها في بيتها أكثر من ألف صلاة، أجرها إذا صلت في بيتها أكثر من ألف صلاة، إذا قلنا إنها تدخل في الحكم. وهذا من فضل الله على النساء، يعني هذا تأخذ الأجر، كانت تريد الأجر، كانت المسألة تسلية وتوسعة صدر هذا شيء آخر، أما إذا كانت تريد الأجر والثواب فصلاتها في بيتها أفضل. لكن تقول الله أنا أريد أوسع صدري وأتمشى وشيء من هذا القبيل، فنقول الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن. أحسن الله عليكم. نعم نعم. لحظة يا أخوان، إيه؟ الحكم واحد، هم قضية أنه من بلد بعيد أو قريب، يعني قضية الزيارة هذه قضية مشروعية من عدمها. لو جئت من أقصى المشرق أو أقصى المغرب إذا كانت تريد، في من أهل العلم من يقول بمشروعية زيارة النساء، لأنه ورد في حديث أم سلمة وأحاديث أخرى وحديث عائشة رضي الله عنها، لكن ورد في لفظ مشدد لعن الله زوارات القبور. تصلي وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، تصلي في البيت في السكن، نعم في الفندق، نعم شوف لها المكان الطاهر وتصلي على البلاط إن شاء الله ما دام تطمئن، حتى لا سجادة ولا شيء. وجعلت إلى الأرض مسجدا وطهورا، هذا تخفيف من الله وراحة لها، بدل ما تشغل نفسها في الطرقات وتشغل الناس وتزاحمهم، تخفيف من الله ورحمة. يا إخوان الأسئلة المكتوبة على أي نعم أي أي نعم عليه الصلاة والسلام أي نعم بالنسبة للرجال أو النساء؟ النساء، الرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي حكم بهذا، الرسول عليه السلام هو الذي أعطانا هذا، ليس بأمانيكم، الدين ليس بالمزاج يا أخي والعاطفة، هو عليه السلام، وهذا تخفيف من الله ورحمة. فكون المرأة مسؤولة عن زوجها وأولادها وأطفالها هذا حكم شرعي. نعم كيف؟ طيب والحديث الآخر أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ الحديث الآخر لازم تأخذه، لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن. فينبغي أن نقبل الحكم، يعني كنا نأخذ العاطفة ما يصلح يعني. ومع ذلك الرسول قال لا تمنعون النساء، لكن بين عليه السلام الأفضل في حقها والأكثر أجر وثواب. أحسن الله إليكم، ما رأيكم في الشفرة القرآنية التي كثر الحديث عنها في الإعلام؟ ما هي؟ الشفرة القرآنية. الشفرة؟ نعم. ما أدري أنا، ما أعرف، ما أدري إيش الشفرة القرآنية، ما أعرف هذا. نعم. أحسن الله إليكم، يقول سمعت شخصا عند البقيع يدعو غير الله، فهل يقول يا علي يا رجاء عند الله، فهل هذا اللفظ من الشفاعة؟ ما يجوز، يعني كونه ينادي علي رضي الله عنه أو الحسن والحسين رضي الله عنهما أو بعضهم يا رسول الله، هذا خطأ، ما يجوز. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم، كيف نادي؟ والله تعالى يقول ولا يأمركم أن تتخذ الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وأنه لما قام عبد الله كادوا يكونون عليه لبدا، قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا، إنما أدعو ربي. فالدعاء استغاثة، استعانة بالله جل جلاله. أما علي رضي الله عنه والحسن والحسين وآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فنحبهم ونقدرهم ونؤمن بما ورد من أنهم من أهل الجنة وأنهم شهداء رضي الله عنهم وعامة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن ما ندعو إلا الله جل جلاله. أحسن الله إليكم، يقول إذا كانت الحسنات يذهبن السيئات، فهل السيئات يذهبن الحسنات؟ نعم، وإن كان بعض العلم يقول لا، ولكن هذا الذي ورد. فمبطلات الأعمال، يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. وذكرنا الحديث أن الرجل يأتي بأعمال وحسنات كجبال تهامة ثم تذهب عليه. وفي الحديث المفلس، أتدرون من المفلس؟ من يأتي بصلاة وصوم وزكاة وكذا وكذا ثم يأتي وقد ضرب هذا وأخذ مال هذا وظلم هذا فتذهب عليه حسناته. لكن يعني الله سبحانه وتعالى يبارك الحسنات ويضاعفها، وأملنا ورجاؤنا بالله سبحانه وتعالى أن ننجو ونخلص إن شاء الله من السيئات والذنوب، وأن تكون إن شاء الله حسناتنا مباركة ومضاعفة، وأملنا برحمة الله جل جلاله لا بأعمالنا. أحسن الله إليكم، يقول هل نجزم بأن اليهودية أو النصرانية المعين ميت كان أم حي أنه في النار؟ أما من مات يهوديا أو نصرانيا فهذا بإجماع أهل العلم، ومن خالف في هذا فهذا ردة. من خالف وأقيل له وقال لا ما أدري، فالرسول صلى الله عليه وسلم أقسم والله لا يسمع بي يهودي أو نصراني ثم لا يؤمن بي إلا كأدخله الله النار، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. أما المعين لا زال حي فما ندري، قد يهديه الله، قد يسلم هذا اليهودي، قد يسلم هذا النصراني، فلا نعينه إلا إذا تبين لنا أنه مات على يهوديته أو نصرانيته فنقطع أنه بالنار. أحسن الله إليكم، يسأل عن السبحة وهل هي مشروعة أو لا؟ يعني القول الوسط فيها أنها مباحة، يعني الأفضل أن تسبح بأصابعك وأناملك، لكن إذا استخدمها الإنسان في بعض الأحايين لا ينبغي أن تستخدم في بعد الصلاة مباشرة مثل بعض الناس، لأنه الذي ورد من فعل السلام التسبيح بالأنامل والأصابع، لكن إذا كان الإنسان في بعض الأحيان يستعين بها يعني تذكره فلعله لا حرج. أحسن الله إليكم، ما حكم دعاء ختم القرآن سواء كان في الصلاة أو في غير الصلاة؟ أما خارج الصلاة فالأمر أخف، الأمر أخف، كل إنسان إذا ختم القرآن دعا، ورد عن أنس رضي الله عنه ما يدل على ذلك. أما في الصلاة فالأمر صعب، وخاصة الاسترسال والإطالة، فبعض أهل العلم ينكر هذا، ينكر هذا ويقول ما ورد أن الصلاة يقال فيها هذا الدعاء الطويل، وكان الصحابة رضي الله عنهم يختمون القرآن في رمضان وطوال السنين، ما ورد أنهم إلا شيء ذكر عن الإمام أحمد رحمه الله يقول وجدت أهل مكة وأهل البصرة يعملون هذا، وعن سفيان بن عيينة رحمهم الله فآثار، لكن عند أهل العلم المحققين هذه الآثار لا تقوى على أن يقال بمشروعية هذا الذكر. أحسن الله إليكم، ما حكم سجود التلاوة وهل قال بعض أهل العلم بوجوبه؟ نعم، بعض أهل العلم الذي كأني أعرف من مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله أنهم كأنهم يوجبونه، وعامة الفقهاء على أنه مستحب، على أنه مستحب وليس بواجب. أحسن الله إليكم، يقول أخوين متزوجين متزوجين أختين، فهل يكشفون على زوجات بعض؟ لا، ما ينبغي. ليست إحداهما يعني زوج الأخرى محرم للأخرى إلا إذا كان هناك رضاعة، أما إذا لم يكن هناك رضاعة فكل واحدة أجنبية عن زوج أختها. أحسن الله إليكم، هل يجوز دفع جزء من مال الزكاة لإصلاح منزل الوالدين والأسرة إذا تهدم ولا يملكون إصلاحه؟ لا، ما ينبغي. يعني إنما تمليك، ملكهم، ملكهم المال ويتصرفون هم به إذا كانوا يعني ناس يحسنون التصرف، يحسنون التصرف، فهم الزكاة تمليك، ملكهم المال. قد يكون الغذاء، هم أحوج إلى الغذاء أو إلى الدواء أو إلى أمور أخرى. نعم، يعني لو فرضنا أن زوجة الأخ هذا قد يعني رضعت أو هو رضع من أمها.